أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في ما يرتبط بالتخلي من أحكام، وتقدم أن الاستقبال والاستدبار، استقبال واستدبار القبلة حرام، هذا من جملة الأحكام، حرام. ودليل ذلك هو التسالم، وفسر التسالم من قبل المؤلف بأنه بعدم الخلاف، ثم أردف قائلا بأنه قد يستدل على ذلك بمرفوعة محمد بن يحيى، وهي مناقشة سندا ودلالة كما تقدم بالأمس. وعليه فالفقيه في مقام الاستنباط لابد أن يستند إما إلى الإجماع إن تم، وإما إلى الروايات. أما الإجماع فقد يقال بأنه هذا الإجماع مدركي أو محتمل المد، ما دام توجد رواية أو روايات في المقام فيمكن أن يكون الفقيه قد استند إليها في مقام الفتوى. فعندما نجد أن الفقهاء ولنفرضهم 2000 قد اتفقوا على حرمة الاستقبال والاستدبار، فلعل مستندهم في ذلك ليس هو الآخذ من الإمام يدا بيد، ليكون اتفاقهم هذا كاشفا عن موافقة المعصوم في تلك الفتوى. يمكن أن يكون مستندهم تلك الرواية والرواية ضعيفة، فما واصل لهم يدا بيد. هذه المناقشة التي تقدمت فيما سبق، جيد هذا أو لا؟ الآن بعد أن نوقش الإجماع بأنه مدركي أو محتمل المدرك، ونوقشت الروايات بأنها ضعيفة إما دلالة أو سندا أو من كلتا الناحيتين، ولا مدرك ثالث، دليل ثالث ما عندنا، ولا الإجماع ولا الروايات، وكلاهما نوقش، فعليه حرمة بس أنت جنابك مناقض. أحسنت، جنابك تريد تصير الآن وكيل مدافع، تريد تدافع عن هذه الروايات أو عن هذا الإجماع بشكل من الأشكال، وهذا بلسان وإذا قيل. هسه جنابك الوكيل المدافع تقول بأنه الروايات حتى لو كانت ضعيفة سندا ونسلم لك بذلك، أو دلالة نسلم لك بذلك، إلا أن استناد الأصحاب إليها، هو الأصحاب لو مستندين إلها لو لا، واحد من الثنين، إذا ما مستندين إلها خوش يكون الإجماع غير مدرك حجة، وإذا مستندين إلها هي راح تصعد، ما دام مستندين لها راح تصعد إلى مستوى حجية، لأنه استناد الأصحاب جميعهم إلى هذه الروايات معناه إلى هذه الرواية معناه إلى هذه الرواية معناه أنه يطمئن بصدورها، يطمئن بصحتها. وما يصير للفقيه كلهم الفقهاء من عصر الغيبة إلى زماننا استندوا إلى رواية وهي مخدوش بها، هذا يكشف عن أو يولد الإطمئنان قل بصدقها وصحتها. فإذا أعيد، هناك من يقول أو يدافع بأنه إن كان مستند الإجماع، مستند الإجماع إما هذه الروايات أو لا، إذا لم يكن مستند الإجماع هذه الرواية فالإجماع حجة، وإن كان هو الرواية راح يطمئن بصدقها. جيد، يعني منجبر عمل أصحاب، ها؟ يعني منجبر عمل أصحاب، أي ما أدري، منجبر أكثر من الانجبار، أي أكثر، مو المشهور استند لا كلهم مثلا، اي اذا كلهم بس انت الوكيل المدافع عاده لحنا شي يكون اي يريد اي يثبت حقانيه الدعوى ودفاع جيد. فاذا قيل هكذا ماذا نجيب؟ الجواب ملخص الجواب نقول هذا كلامك جميل ومقبول اذا كان هناك روايه واحده استند اليها الاصحاب. فنقول اما ان يكون هؤلاء الاصحاب يحتمل استنادهم يعني الها اذا روايه واحده في البين موجوده, فنقول الاصحاب اما ان يكونوا قد استندوا الى هذه الروايه او لا اخذوا ذلك يدا بيد ذلك الحكم. اذا اخذوا يدا بيد وهذا كشف تعبدي عن موافقة المعصوم, وإذا أخذوا ها من تلك الرواية فنطمئن بصدق وحقا نية تلك الرواية بصدورها وصحتها وحقانيتها. جيد, لكن المفروض وجود أكثر من رواية. بعد هذا الكلام تقدر تكرر أنت الوكيل المدافع؟ خلينا نشاهد. وماذا تقول أنت الوكيل المدافع؟ تقول إن لم يستندوا إلى هاتين الروايتين فلنفرضهم روايتين, إن لم يستندوا فهو نفس الإجماع كاشف تعبدي عن قول المعصوم. هذا جميل هذا الشق. وإن استندوا إلى وماذا تقول؟ لم يستندوا إلى رواية واحدة حتى نقول بحقانيتها, بل نصفهم استند إلى الرواية ألف النصف الثاني, فلم يستند الجميع إلى ألف أو إلى باء حتى يحصل لنا اطمئنان كمل بحقانيتها وصدورها, بل نصفهم إلى ذلك والنصف ما يولد اطمئنان. احنا جميعهم عندما كانوا يستندون إلى رواية هنا نقول والله يحصل لي اطمئنان بحقانية تلك الرواية. أما إذا كانت هناك روايتان ونصف الأمة نصف المجمعين استندوا إلى الأولى والنصف الثاني إلى, فحينئذ ما يمكن. واضحة القضية لو أعيدها؟ وأكثر يصير إذا قلنا بوجود ثلاث روايات راح يفترق مجموع الفقهاء المن إلى ثلاث فرق, وإذا أربعة أكثر راح يصير تشتت الاستناد. مو انجبار ما اكو, مو كلهم ما استندوا الى تلك حتى تنجبر دلالتها او ينجبر سندوها. اذا صار اكثر من روايه السر بدي يتشتت صحيح بجمله انه عدم الانجبار, اما بجمله الاجماع المدركي يبقى اجماع حجه صحيح؟ لا يبقى لا يب. مو احنا جاي نقول اما ان يكونوا قد استندوا او لم يستندوا. اذا استندوا الى الروايات فالاجماع مو حجه. ناتي الى الروايات ترتقي الى مستوى الحجيه بواسطه عمل الاصحاب او استناد الاصحاب او لا. اذا روايه واحده نعم اطمئن دعوى جميله, لكن المفروض وجود اكثر من روايه, فربما نصفهم استند الى هذه اطمئنان ما راح يصير. مو الاطمئنان صار سببا لجواز الاخذ والاستناد الى هذه الروايه, وما يصير اطمئنان لما توجد روايتان او اكثر. اذا مو واضحه الفكره اكررها. ها شيخنا نمشي. قال واذا قيل, وهذه فرد دعوى يريد مدعيها هذا الوكيل المدافع ان يسريها الى كل اجماع مدركي او محتمل المدركي. اي هاي محاوله مو فقط لانجاح الفكره في هذا المورد, لا في كل مورد بعد, فتبين انه هذه محاوله غير صحيحه. الا اذا روايه واحده وعلمنا بالاستناد او لم نعلم هذا يمكن. هنا قال واذا قيل ان الروايات, هسه هذا اكو مناقشه اخرى ذاك في مجاله الاخر. وإذا قيل إن الروايات وإن كانت ضعيفة السند والدلالة إلا أن استناد الأصحاب إليها يجبر ذلك حيث يتولد اطمئنان بصدقها. وبكلمة أخرى إن التسالم، بس إحنا التسالم خلي نبقى مفسري بمن بالإجماع، يعني نأخذ أعلى مراتبه أحسن الحالات فيه التسالم، وهو اتفاق الجميع إن التسالم على تقدير تحققه، وهذا على تقدير تحققه ربما برقية إشارة إلى أنه عدم الخلاف، وما متحقق التسالم. يعني خالف صاحب المدارك وربما فقيه آخر خالف وكذا، وأقصى ما هناك عدم الخلاف، وكثير من الفقهاء موجودين ليست لهم فتوى، كثير من الفقهاء المجتهدين ما عنده. شلون تحصل إجماع؟ مو الإجماع قلنا إيجابي، مدلولة إيجابي، اتفاق الجميع، عدم الخلاف إيه؟ تقول خل اللي عندهم فتوى لم يختلفوا، ما عندهم فتوى خل لا يعلم خلافه، واضح له لا. فلذا إن على تقدير تحققه، فإذا دغدغة موجودة في تحقق الإجماع، إن التسالم على تقدير إن كان مستندا إلى الروايات فذلك موجب للإطمئنان بحقانيتها، وإن لم يكن مستندا إليها، هذا مأخوذ يدا بيد، كاشف تعبد عن قول، فيلزم أن يكون حجة لكاشفيته التعبدي عن وصول الحكم إلى المجمعين من الإمام يدا بيد. جيد. وبهذه الطريقة يمكن أن نثبت أو تثبت للإجماعات المدركية أو محتملة المدرك قيمة في مقام الاستدلال. هذا وإذا قيل وكيل المدافع، إذا قيل قلنا هذا وجيه لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة، لأن كل أنظار هؤلاء المجمعين متوجه لمن؟ أحسنت، إلى هذه الرواية، فيمكن أن ترتقي إلى عالم الحجية ويحصل اطمئنان بحقانيتها، ولم نحتمل وجود مدرك آخر للمجمعين غيرها، طبيعي. ولم نحتمل، إحنا فرضنا أن المدرك الآخر المحتمل شي يكون رواية، أنت تقول يمكن أن تكون هناك رواية واحدة ما موجودة، والله قلبت كل الوسائل وضربت الكمبيوتر وكذا ما موجودة رواية أخرى، لكن موجود ماذا؟ دليل عقلي. فلنفرض في غير هذه المسألة، أنا جاي أتكلم كقاعدة كلية، المهم يوجد احتمال لمدرك آخر أو لا، من رواية أو آية أو إجماع أو ما أدري دليل عقلي أو أو أو. جيد. قال قلنا هذا وجيه لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة، ولم نحتمل وجود ولم نحتمل وجود مدرك آخر للمجمعين غيره. أما إذا كانت الروايات متعددة كما هو الحال في المقام حيث توجد رواية، توجد عفوا أكثر من رواية، وكل ما كثرة المستندات الأخرى كلما احتمال تشتت المجمعين وتفرقهم أكبر يصير الاحتمال، حيث توجد أكثر من رواية صالحة للدلالة، من جملة تلك الروايات ما ذكر في الوسائل رواية الهاشمي ضعيفة، فإذا موجودة رواية أخرى، فلا ما أقراها لأنه خذ الوقت. إيه رواية الهاشمي كاتبها لكنه فلا يتم ما ذكر لاحتمال استناد نصف المجمعين إلى هذه الرواية ونصفهم الآخر إلى الرواية الأخرى، وبذلك لا يتولد اطمئنان بحقانية الرواية، لأن روايتين صار نص اطمئنان لهذه نص اطمئنان لهذه، قل نص الاطمئنان ليس اطمئنانا حتى يكون حجة، مسامحة أقول نص اطمئنان يعني ماكو شك. جيد. وأما طهارته من جملة الأحكام التي ذكرت في المتن، طهارة موضع البول إذا غسل بالماء، أما إذا أزيل البول بغير الماء فلا يطهر، يعني انحصار طهارة موضع البول بمن؟ بالماء فقط. شنو الدليل على ذلك؟ قال: فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، هذه بالي سندها هكذا: الكليني عن علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن زرارة. عفوا عفوا عفوا، الشيخ بإسناده، هذا رواية أخرى، كان الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. سند محترم جيد مقبول. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي وسنده إليه صحيح، إسناده إليه صحيح، عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله السجستاني عن زرارة قال عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. وهذه ما نربط. ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. الاستنجاء المقصود به شنو؟ تطهير موضع الغائط نجو. وأما البول، هنا الشاهد، وأما البول فإنه لا بد من غسله. والغسل هم منصرف علما، خموت بالعطور تغسل، والله يا أحسنت، بما بالماء مجنو لا خب. بس إذا فرد واحد يقول قلبي يلعب، قلبي الشريف يلعب، أنا أي قلبي ضعيف، هذه الرواية ما ما ثابت عندي، نفرض تنزل ما موجودة، شو أنا طبعة الوسائل مالتي ما موجودة مثل هذه الرواية، أفرض نقول هو ما نحتاج إلى دليل في انحصار التطهير بمن؟ بالماء. ليش؟ لأن إذا ما طهرت بالماء، طهرت بالدسمال كاغازي كلينس، أوراق المناديل الشسمة، المحارم الكذائية شو يسموها، وهذا تشك على أنه طهر الموضع أو لا، مقتضى الاستصحاب الله يخليه شو يقول، هي بركة، هي لا تنقض اليقين بالشيء. فإذا هذاك ما نعيش حالة فاقر إذا ما أمكننا الاستناد إلى الرواية، لكن الحمد لله هي الرواية هم صحيحة. قال: ولذا قال على أن ذلك مقتضى الأصل بلا حاجة إلى رواية. جيد. هذا الأصل هنا شنو؟ استصحاب. على أن ذلك مقتضى الأصل بلا حاجة إلى رواية، عن مقتضى الاستصحاب. والرواية، هذه إشارة إلى ما ذكرت في سند الرواية، والرواية صحيحة لأن سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح، ونفس الحسين بن سعيد وبقية الرجال اللي هم محمد وحريز من أجلاء الأصحاب. عندكم هنا شنو؟ أكو شيء؟ خط. هسه الآن تطهير موضع البول، تطهير موضع البول منحصر بمن؟ بالماء. يشترط، تشترط المرتان أو لا يكفي مرة واحدة بالبول؟ يقول يكفي مرة واحدة، ما نحتاج إلى موضع البول، ما نحتاج إلى مرتين. وبلماذا؟ هاي عدة روايات مقتضى إطلاقها كفاية المرة الواحدة، من جملة تلك الروايات صحيحة جميل. قال: وأما كونه مرة واحدة فلعدة روايات كصحيحة جميل ابن دراج. بس جميل جميل هذا أي يسموه جميل ابن دراج اللي يرويها الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل، سند محترم جيد. قال ما عشان عندي بس التباس النقطة اللي قبل إنك في عن الناس اللي حاجة للرواية الأصلية مثلاً هذا بقى نجاسة لو طهرتها بماء الكذا بالعطور تشك على أنه بعد الموضع نجس أو لا، وبناء على جريان الاستصحاب في في الشبهات الحكمية تستصحب النجاسة بقاء النجاسة. لا، وأما طهارة الموضع بغسله بالماء فقط منحصر بالماء، بغير الماء لا يطهر. إيه؟ أقول إذا ما عدنا رواية ونعيش حالة شك، فالماء قدر متيقن، غير الماء شنو؟ ومقتضى الاستصحاب عدم الطهارة، بس هذا مبتني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما كونه مرة واحدة فلعدة روايات كصحيحة جميل ابن